بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع دورة قراءة كتب أصول النشر في القراءات العشر. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر لوجه الكريم رفقة النبيين نحن وإياكم جميعا، وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، ومن الله فضل علينا جميعا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معذرة على الانقطاع لأن كان هناك أمر طارئ. قلنا أن ما حثنا على قراءة هذه الدورة أو قراءة كتب أصول النشر في القراءات العشر، من يطالع كتاب النشر الذي هو يعتبر الكتاب الأم في القراءات في هذه الأزمنة، يلاحظ دائما إسناد الإمام ابن الجزري. دائما عندما يسند هذه الكتب، كتب التي تعتبر أصول النشر، سنعرف ما معنى كتب أصول النشر. من يطالع كتاب النشر يلاحظ دائما أن الإمام ابن الجزري المايك مفتوح، المايك مفتوح والكلام، ويلاحظ أن المايك شغال. يقرأ دائما أو يلاحظ دائما أن الإمام ابن الجزري عليه رحمة الله يستخدم سوء، يعني يستخدم طرق التحمل جميعا، فدائما يقول قرأت بهذا الكتاب، وتلوت بهذا الكتاب، وسمعت هذا الكتاب، وحدثني بهذا الكتاب، وأجازني بهذا الكتاب. فدائما نجد دائما طرق التحمل جميعها موجودة في كتاب النشر. معنى قرأت الكتاب أي قرأ نص الكتاب نفسه، قرأ نفس الكتاب نفسه. ومعنى تلوت الكتاب أي تلا القرآن كاملا بالقراءات الموجودة في هذا الكتاب. ومعنى حدثني بهذا الكتاب معناها أنه أخبره بطرق التحمل، إما أن الشيخ قرأ الكتاب نصا على الشيخ، أو سمعه من لفظ الشيخ، أو سمع أحد طلاب الشيخ يقرأ عليه والشيخ يسمع. فطرق التحمل موجودة في كتب النشر، في كتب القراءات. فلذلك نريد أن نحيي هذه السنة، سنة الأئمة، في سماع الكتب القراءات. يعني بمعنى صح، ما انت عندما تقرأ القراءات الكبرى فستقول أسندني بها الشيخ كذا وكذا وكذا، إلى أن تسندها إلى ابن الجزري، ومن ثم إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. نريد أيضا أن تقول وسمعت الكتاب، وسمعت كتب أصول النشر على الشيخ كذا وكذا، إلى أن تصل إلى ابن الجزري، ومن ثم إلى أصحاب هذه الكتب. فتسند تلاوة وتسند تحديثا، إما قراءة وإما سماعا، لأن هذا هو ما فعله سيدنا الإمام الجزري عليه رحمة الله عز وجل في كتاب النشر. قرأ الكتب وسمعها على مشايخه وتلا بها القرآن. فأنت عندما تتلو القرآن بالقراءات العشر الكبرى، يعني يفضل لك أن تروي هذه الكتب، تروي الكتب التي تعتبر كتب أصول النشر، إما قراءة أو سماعا كما سنفعل الآن. أنا سأقرأ وأنتم ستسمعون، أو عرضا على المشايخ، أو يعني بأي أسلوب من أساليب، أو إجازة، أو حتى إجازة أن الشيخ يقول أجازتك في كتب كذا. وكتب أصول النشر، ما معنى أن نقول أصول النشر؟ ما المقصود بكتب أصول النشر؟ اختصارا لا نريد أن نتوسع، كتب أصول النشر هي الكتب التي روى عنها الإمام ابن الجزري الطرق الموجودة في كتاب النشر. كتب أصول النشر المقصود بها هي الكتب التي استقى منها الإمام ابن الجزري طرقه في كتاب النشر. إذن أي كتاب لم يسند إليه الإمام ابن الجزري طرقا فلا يعد من أصول النشر، حتى وإن ذكره الإمام ابن الجزري في كتاب النشر. حتى وإن ذكره الإمام ابن الجزري في كتاب النشر. طيب لحظة واحدة. تمام؟ إذن علمنا ما معنى كتب أصول النشر، يبقى قلنا الكتب التي هي تعتبر أصول النشر هي الكتب التي روى عنها الإمام ابن الجزري طرقا في كتاب النشر، أو التي نروي عنها القراءات العشر الكبرى. أما صحيح البخاري وصحيح مسلم وصحيح مسلم والتي روى منها التي روى عن الإمام ابن الجزري روى أحاديث فيها في كتاب النشر منها، وكتب اللغة وكتب الفقه وباقي الكتب لا تعتبر من كتب أصول النشر حتى وإن ذكرها الإمام ابن الجزري في كتاب النشر، حتى وإن ذكرها في كتاب النشر. التي رواها أو التي ذكرها الإمام ابن الجزري في كتاب النشر ولم يسند إليها كتبا، هذه تسمى مصادر النشر وليس تسمى كتب النشر وليس تسمى أصول النشر. طيب، وأصول النشر كما قلنا هي الكتب التي ذكرها الإمام ابن الجزري أو أسند إليها طرقا. ومن أول الكتب أو من أكثر الكتب التي استقى منها الإمام ابن الجزري طرقا هو كتاب الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها للإمام يوسف بن علي بن جبارة بن محمد بن عقيل بن سوادة بن قاسم الهذلي البسكري. لذلك سنبدأ به القراءة. لذلك سنبدأ به القراءة. والإمام ابن جبارة أو الإمام الهذلي ولد في القرن الرابع الهجري أو آخر القرن الرابع الهجري عام 390 من الهجرة. وطاف البلاد في طلب القراءات ودرس النحو ودرسه وعرف الكلام، الكلام يعني المقصود به الرد على المتكلمة، ومذاهبه حتى وصف به وقرر في مدرسة بني نيسابور. طيب، أهم شيء إن إحنا شيوخ الإمام الهذلي الذي هو صاحب الكتاب يعد أكثر من 122 شيخا. أما ما جعلنا نبدأ به كما قلنا أنه أكثر الكتب التي روى عنها الإمام ابن الجزري طرقا في كتاب النشر. طيب، مجموع الطرق التي أخذها ابن الجزري في النشر من كتاب الكامل هي 134 طريقا. عدد الطرق التي أخذها الإمام ابن الجزري من كتاب الكامل هي 134 طريقا. ومن يريد هو عدد هذه الطرق التي عدها بعض المشايخ في هذا الزمن مثل الشيخ سالم الجكني والشيخ أيمن سويد والشيخ خالد أبو الجود وكل من حقق كتاب النشر. والعدد الذي ذكرته لكم اللي هو 134 طريق ذكره الشيخ سالم الجكني في كتابه الذي حققه في كتاب النشر وأخرجه مجمع الإمام فهد، وذكر الطرق في هذا الكتاب. هذه مقدمة يسيرة حتى نعلم ما هي كتب أصول النشر ولماذا اخترنا أو بدأنا بكتاب الكامل. قراءتنا ستكون قراءة سريعة نظرا لأن كتب أصول النشر كما تعلمون هي 35 كتابا. 35 كتابا الموجود منها غالبا 25 كتاب. الموجود منها 25 كتاب والباقي إما مفقود كلية، منها ما هو مفقود بالكلية لم نعثر عليه أصلا، ومنها ما هو ما زال مخطوطا ولم يحقق. ومنها ما هو ما زال مخطوط ولم يحقق. والكتب التي تعتبر أصول النشر أنزلناها في أسميها أنا كنت بنسخها الآن لكن التعليق لم يأخذها، أنزلناها في مجموعة قراءة كتب أصول النشر، أنزلنا روابطها أيضا، ورابط كتب أصول النشر موجود في رأس المنشور الذي نبثه الآن. إذن نبدأ الآن قراءة في كتاب الكامل، والقراءة ستكون سريعة على طريقة المحدثين إلا إذا كانت هناك جزئية مشكلة سنتوقف عنها عندها قليلا للبحث سويا فيها. طيب، نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. نص كتاب بالأسانيد إلى الإمام الهذلي عليه رحمة الإمام الهذلي عليه رحمة الله عز وجل قال في كتابه الكامل بسم الله الرحمن الرحيم: فصل في فضائل القرآن. تنزلت للقرآن، هذا العنوان. ثم قال في خبر آخر: بينما أنا أقرأ سورة البقرة إذ سمعت وجبة من خلفي فظننت أن فرسي أطلق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا أبا عتيق. فالتفت فإذا مثل المصابيح مدلبة بين السماء والأرض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأ يا أبا عتيق. فقال: يا رسول الله، ما استطعت أن أمضي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة نزلت لقراءة سورة البقرة، أما إنك لو مضيت لرأيت العجائب. بدأ الإمام الهذلي كتابه، بدأ بابا في فضائل القرآن الكريم. ثم قال رحمه الله عز وجل: وفي بعض الخبر: ذلك ملك يستمع القرآن. وفي بعض الخبر: تلك الملائكة دانت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم، أي الملائكة. ثم قال: اقرأ يا أسيد، فقد أوتيت من مزامير آل داود. وافتخر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن قال: أعطيت فاتحة الكتاب وخاتيم البقرة من تحت العرش، لم يعطها نبي قبلي، وأعطاني ربي عز وجل المفصل نافلة يعني زيادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. وروي أن يتغنى أي تحسين الصوت حتى لا يظن به أحد، وفيها أقوال كثيرة أخرى. وروي أنه قال: من أعطي القرآن، وروى أن أحدا أغنى منه إلا من هو أعلم منه فلا أغناه الله. وروي أنه قال: استذكروا فإنه أشد تفصيا في صدور الرجال من النعم في عقولها. فكيف وقد قال الله تعالى: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. حتى روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من آية أو سورة حفظها رجل ثم نسيها هذا. وأمثاله كثير، ولو اشتغلنا بجمعه لانقطعت الأحقاب ولم يتم الكتاب. قال رحمه الله: فصل في فضائل السور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تأتي البقرة وآل عمران كأنهما آيتان أو غمامتان أو غيابتان أو فرقان من طير صواف تحجان عن صاحبهما. اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. البطلة يعني السحرة. قلنا: يا رسول الله، نعم هنا، فما البطل؟ قال: السحرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة البقرة وآل عمران وإيمانا واحتسابا جعل الله له يوم القيامة جناحين منظومين بالدر والياقوت يطير بهما إلى الصراط أسرع من البرق. وجزاكم جميعا. وقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة البقرة توج بتاج في الجنة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كأن الرجل إذا حفظ البقرة وآل عمران جد فينا. جد أي عظمة. وقال صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم قرأ فاتحة الكتاب أعطي في الأجر كأنما قرأ ثلثي القرآن، وأعطي من الأجر كأنما تصدق على كل مؤمن ومؤمنة. قال: ومن قرأ سورة البقرة فصلوات الله ورحمته عليه وأعطي من الأجر كالمرابط في سبيل الله سنة لا تسكن روعته. ومن قرأ سورة العمران أعطي بكل آية منها أمانا على جسر جهنم. ومن قرأ سورة النساء أعطي من الأجر كما تصدق على كل من ورث ميراثا، وأعطي من الأجر بعدد من برئ من الشرك وكان في مشيئة الله من الذين يتجاوز عنهم. ومن قرأ سورة المائدة، طبعا كون أن كل سورة ورد فيها حديث فضل فهذا لم يثبت، الوارد حديث معلومة وثابتة، وأرجو أن تراجعوا هذه الحديث. قال: ومن قرأ سورة البقرة أعطي من الأجر 10 حسنات ومحي عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات بعدد كل يهودي ونصراني يتنافس في الدنيا. وقال عليه السلام: أنزلت علي سورة الأنعام جملة واحدة شيعة 70 ألف ملك لها زجل بالتسبيح والتهليل، هذا ثابت. قال: ومن قرأ سورة الأنعام جملة واحدة صلت عليه واستغفرت له أولئك 70 ألف ملك بعدد كل آية من سورة الأنعام يوما وليلة. ومن قرأ سورة الأعراف جعل الله بينه وبين إبليس سترا وكان آدم شفيعا له يوم القيامة. ومن قرأ سورة الأنفال وبراء فأنا له شفيع يوم القيامة شاهد أنه بريء من النفاق. وأعطي 10 حسنات بعد كل منافق. وكان العرش وحملته يستغفرون له أيام حياته من الدنيا. ومن قرأ سورة يونس أعطي من الأجر 10 حسنات بعدد من كذب بيونس وصدق به وبعدد من غرق مع فرعون. موضوع التحقق من الأحاديث سهل، موضوع التحقق من الأحاديث إن أنت بتدخل موقع الدرر السنية وتأتي بقسم الأحاديث، تكتب بس جملة من الأحاديث يأتيك الأحاديث وتحقيقه، فتحقق من هذه الأحاديث. قال: من قرأ سورة هود أعطي من أجل 10 حسنات بعدد من صدق بنوح وكذب به وهود وصالح وشعيب وإبراهيم وموسى عليه السلام وكان يوم القيامة من السعداء إن شاء الله. وقال عليه السلام: المحقق لم يحقق الأحاديث أصلا، لكن لا أدري لماذا. وقال عليه السلام: علموا أرقائكم سورة يوسف، فإنه أيما مسلم تعلم سورة يوسف فتلاها وعلم ما ملكت يمينه وأهون وأهله هون الله عليه سكرات الموت وأعطاه القوة ألا يحسد مسلما. ومن قرأ سورة الرعد كان له من الأجر وزن كل سحاب مضيء وكل سحاب يكون 10 حسنات ويبعث يوم القيامة من الموفين بعد الله. ومن قرأ سورة إبراهيم أعطي من الأجر 10 حسنات بعدد من عبد الأصنام ومن لم يعبدها. ومن قرأ سورة الحجر كان له من الأجر 10 حسنات بعدد من عدد المهاجرين والأنصار المستهزئين بمحمد صلى الله عليه وسلم. التفسير الذي على هذا النسق اللي هو بعد كل سورة يورد حديث في فضل هذه السورة اللي هو تفسير الإمام البيضاوي رحمه الله عز وجل، لكن كما قلنا لم يثبت في كل سورة حديث لها فضل يعني. ومن قرأ سورة النحل لم يحاسبه الله يوم القيامة بما أنعم الله عليه في دار الدنيا، وإن مات من يوم وتلاها أو ليلة كان له من الأجر كالذي مات وأحسن الوصية. وقال: من قرأ سورة بني إسرائيل فرق قلبه عند ذكر والدين فإن له قنطارا في الجنة والقنطار ألف أوقية وما توقية. ومن قرأ سورة الكهف فهو معصوم 8 أيام من كل فتنة تكون، فإن خرج الدجال في تلك الثمانية الأيام عصمه الله من فتنة الدجال. وقال أيضا: من قرأ عند مضجعه قل إنما أنا بشر مثلكم إلى آخر الآية كان له سورة الكهف يعني، كان له نور يتلألأ لمكة حشو ذلك النور ملائكة يصلون عليه حتى يقوم. وإن كان مضجعه بمكة كان له نور يتلألأ إلى البيت المعمور حشو ذلك النور ملائكة يصلون عليه حتى يستيقظ. ومن قال سورة مريم أعطي 10 حسنات بعدد من كذب زكريا وصدق به ويحيى ومريم وعيسى وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى وهارون وإسماعيل وإدريس، 10 حسنات بعدد من دعا لله ولدا في الدنيا وبعدد من لم يدعو لله ولدا. ومن قرأ سورة طه أعطي يوم القيامة ثواب المهاجرين. ومن قرأ سورة الأنبياء حاسبه الله حسابا يسيرا. اللهم آمين وإياكم. ومن قرأ سورة الحج أعطي من الأجر كحجة حج وعمرة اعتمر بعدد من حج واعتمر فيما مضى وفيما بقي. ومن قرأ سورة المؤمنين بشرته الملائكة بروح وريحان وما تقر عيناه عند نزول ملك الموت. ومن قرأ سورة النور كان له من الأجر 10 حسنات بعدد كل مؤمنين ومؤمنة في من مضى وفي من بقى. من قرأ سورة الفرقان بعث يوم القيامة هو موقن بأن الساعة آتية لا ريب فيها ودخل الجنة بغير نصب. ومن قرأ سورة الشعراء كان له من الحسنات بعدد من كذب موسى وصدقه وإبراهيم ونوحا وصالحا وهودا وشعيبا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن قرأ سورة النور طاسين كان له من الأجر 10 حسنات بعدد من كذب موسى وصدقه سليمان وصالحا ولوطا وخرج من قبره وينادي لا إله إلا الله. طبعا هؤلاء الأئمة لا ينطبق عليهم الحديث من كذب عليه متعمدا فلا يتبوأ مقعده من النار، أو من لم أو من قال عليه ما لم أكل كان أحد الكذابين، لأنه الإمام هؤلاء يعني لم يكن لهم صلة بعلم الحديث أو تحقيق لحديث، فهو يعتذر لهم بأعذار كثيرة. لكن الآن أخص الآن يعني لم يعد لنا عذر أن نحدث بحديث كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الوسائل كثيرة جدا في أن تتحقق من الحديث في هذه الأيام، الوسائل كثيرة ومتعددة في أن تتحقق من الحديث، هل هذا الحديث ثابت أم غير ثابت، هل هو صحيح أم ضعيف، أم موضوع أم مكذوبة، أم منقطع أم معضل، بجميع درجات الحديث التي تعلمونها من كتب علوم الحديث سهل جدا أن أنت تبحث. فلا يحبذ أنك تروي أي حديث في فضائل السور إلا الأحاديث الثابتة المعروفة أو إذا تحققت من الحديث. هذا نقوله لأن كما ترون الأحاديث في فضائل السور لم يثبت منها كثير. قال رحمه الله عز وجل: ومن قرأ سورة الشعراء كان له من الحسنات بعدد من كذب موسى وصدقه وإبراهيم ونوحا وصالحا وهودا وشعيبا وصلوات الله عليهم وسلم أجمعين. ومن قرأ سورة النمل طاسين كان له من الأجر 10 حسنات بعدد من كذب موسى وصدقه سليمان وصالحا ولوطا وخرج من قبره وينادي لا إله إلا الله. ومن قرأ سورة القصص كان له من الأجر بعدد من صدق موسى وكذبه ولم يبق مالك في السماوات والأرض إلا شهد له أنه كان صادقا، كل شيء هالك إلا وجه له الحكم وإليه ترجعون. ممكن يقول قائل: طالما إحنا عرفنا الحديث مكذوبة أو الحديث موضوعة لا نقرأها من الكتاب. لا، طالما نروي الكتاب أو نحدث بالكتاب أو نقرأ الكتاب أو نسمع الكتاب فلا بد أن تقرأه بجميع ما فيه، لابد أن تقرأ الكتاب بجميع ما فيه، ليس لك شأن أنت تروي الكتاب، بمعنى أنك تسند الكتاب أو من أول حرف لآخر حرف، ليس لك تصرف في الكتاب، لا تحذف سطرا أو حديثا أو آية أو كذا أو كذا، هذا ليس من شأنك. أنت تروي الكتاب ترويه من أوله إلى آخره، والمتحمل أو قالوا من أسند فقد أحيل. يعني طالما أسنت فقد أحيل، يعني خلاص برئت ذمتك، ومن تحمل عنك يستطيع التفتيش أو التحقيق. وقال رحمه الله: ومن قرأ سورة العنكبوت كان له من الأجر 10 حسنات بعدد المؤمنين والمنافقين. ومن قرأ سورة الروم كان له من الأجر 10 حسنات بعدد كل مالك يسبح الله تعالى، وكل مالك يسبح الله تعالى بين السماء والأرض وأدرك ما ضيع من يومه وليلته. ومن قرأ سورة لقمان كان له لقمان يوم القيامة شفيعا وعطيا من الحسنات 10 بعدد من عمل بالمعروف وعمل بالمنكر. ممكن. طيب، ومن قرأ يعني تشمل هذا وهذا يعني. ومن قرأ ألف لام ميم تنزيل الكتاب وتبارك الذي بيده الملك أعطي من الأجر كأنما أحيا ليلة القدر. ومن قرأ سورة الأحزاب وعلمها ما ملكت يمينه وأهله أعطي أمانا من عذاب القبر. ومن قرأ سورة سبأ لم يبقى رسول ولا نبي إلا إذا كان له يوم القيامة رفيقا ومصاحبا. ومن قرأ سورة الملائكة أي سورة فاطر يعني مقصود دعته 8 أبواب فيدخل من أي باب بها شاء. وقال إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، وقلب ياسين تقدير العزيز العليم. ومن قرأ ياسين يريد بها وجه الله غفر الله له. وأعطي من الأجر كأنما قرأ القرآن 12 مرة. وأيما مسلم قرئ عنده لا الحديث يستشهد به في فضائل الأعمال بشروط ثلاثة. الحديث في فضائل الأعمال يستشهد به في بشروط ثلاثة. أولا، ألا تعتقد نسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، ألا يكون في باب الاعتقاد. ثالثا، قلنا لا تنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. ألا يكون في العقيدة، أن يكون في فضائل الأعمال. دي الشرط بالعمل، دي شرط العمل بالحديث الضعيف. وهناك من يرده أصلا، لأن في الحديث الصحيحة ما يغني عنه. الجماعة اللي في الزوم، لو الغرفة أغلقت هنفتحها مرة تانية وادخلوا، لأن الغرفة لها وقت محدد. لو الغرفة أغلقت في الزوم هنفتحها مرة ثانية ثم يدخلون مباشرة. وقال: من قرأ ياسين ورد بقى وجه الله تعالى غفر الله له وأعطاه من الأجر كأنما قرأ القرآن 12 مرة. وأيما مسلم قرئ عنده إذا نزل به ملك الموت سورة ياسين نزل بكل حرف فيها 10 أملاك يصفون بين يدي صفا. رابط الكتاب كنا نزلناه على المجموعة، ورابط الصفحة، رابط المجموع كتب أصول النشر كاملة كنت أنا جمعتها عندي على ال طب لحظة واحدة أجيب لكم رابط ال طيب أحد من الأخوة ينزل الرابط، لأنني مش عارف أجيبه الآن. في رابط لصفحة عليها جميع كتب أصول النشر التانية نزلتها في الكتاب في المجموعة. قال رحمه الله: أيما مسلم قرأت عنده ياسين وهو في سكرات الموت أو قرأها لم يقبض ملك الموت روحه حتى يجيءه رضوان خازن الجنة بشربة من شراب الجنة يشربها وهو على فراشه، فيقبض ملك الموت روحه وهو ريان، ويمكث في قبره وهو ريان، ويبعث في يوم القيامة وهو ريان، ويحاسب وهو ريان، ولا يحتاج يوم القيامة إلى حوض من حياض الأنبياء حتى يدخل الجنة وهو ريان. طبعا هذا كلام مخالف، وجزاكم جميعا. قال رحمه الله: ومن قرأ سورة الصفات أعطيها 10 حسنات بعدد كل جني وشيطان، وتباعدت عنه مرض الشياطين، وشهد له حافظاه أنه مؤمن بالمرسلين. حافظاه اللي هو ملك اليمين وملك الشمال. ومن قرأ سورة صاد كان له من الأجر بوزن كل جبل سخره الله لداود عليه السلام 10 حسنات، وعصمه أن يصر على ذنب صغير أو كبير وكبير. ومن قرأ سورة الزمر لم يقطع الله له رجاءه يوم القيامة، وأعطاه الله ثواب الخائفين الذين خافوا من الله. من قرأ سورة حميم السجدة اللي هي سورة فصلت، أعطاه الله بكل حرف 10 حسنات. ومن قرأ حميم عين سين قاف كان ممن صلى عليه الملائكة ويسترحمون لهم. ومن قرأ سورة الزخرف كان ممن يقال له: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. من قرأ سورة الدخان فإلى ليلة الجمعة غفر له. من قرأ سورة الجاثية أسكن الله روعته، حتى شكل الكاف مشددة، وستره الله يوم القيامة. من قرأ سورة الأحقاف كتب الله له 10 حسنات بعدد كل أرملة في الدنيا. مفروض رمل لعدد الأحقاف هي جبال الرمل. من قرأ سورة محمد صلى الله عليه وسلم كان حقا على الله أن يسقيه من أنهار الجنة. ومن قرأ سورة الفتح فكأنما كان ممن بايع محمد صلى الله عليه وسلم. ومن قرأ سورة الحجرات أعطي من الأجر بعدد من أطاع الله ومن عصاه. ومن قرأ سورة قاف هون الله تعالى عليه تيارات الموت سكراته. ومن قرأ سورة الذاريات أعطاه الله 10 حسنات بعدد كل ريح هبت وجرت في الدنيا. تلاحظون إن يعني علامات الوضع يعني باينة، إن كل فضل يأتي باسم من أسماء السورة أو بوصف من أوصاف السورة ويذكره في الحديث. ومن قرأ سورة الطور كان حقا على الله أن يؤمنه من عذاب. من قرأ سورة النجم أعطاه الله 10 حسنات بعدد من صدق محمدا أو جحد به بمكة. من قرأ سورة القمر في كل غب بعثه الله ووجهه مثل القمر ليلة البدر، وإن قرأ في كل ليلة كان أفضل. من قرأ سورة الرحمن أدى الله إليه شكر ما أنعم الله عليه. من قرأ سورة الواقعة قل لا لم يكن من الغافلين. ومن قرأ سورة الحديد كتبه الله من الذين آمنوا بالله ورسله. ومن قرأ سورة المجادلة كان يوم القيامة من حزب الله عز وجل. ومن قرأ سورة الحشر لم يبقى جنة ولا نار ولا عرش ولا عرش ولا كرسي ولا الحجب ولا للسماوات السبع ولا الأراضون السبع والهوام والريح والطير والشجر والجبال والدواب والشمس والقمر والملائكة إلا صلى عليه واستغفر الله له، وإن مات من يومها وليلته كان شهيدا. ومن قرأ سورة الممتحنة كان له المؤمنون والمؤمنات شفعاء يوم القيامة. من قرأ سورة الصف كان عيسى بن مريم عليه السلام مصليا ومستغفرا له ما دام في الدنيا، ويوم القيامة كان رفيقه. ومن قرأ سورة الجمعة كتب الله عز وجل له 10 حسنات، كتب الله له 10 حسنات بعدد من ذهب الجمعة في مصر من أنصار المسلمين، في مصر يعني في قطر وليس مقصود بلد مصر. هذا لفظ الخزاعي. وقال علي بن اسماعيل في روايته بعدد من ذهب ومن لم يذهب. من قرأ سورة المنافقون بريء من النفاق. ومن قرأ سورة التغابن دفع عنه موت الفجأة. ومن قرأ سورة الطلاق مات على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن قرأ سورة التحريم أعطاه الله توبة نصوحا. ومن قرأ سورة الملك والسجدة أعطي من الأجر كأنما أحيا ليلة القدر. ومن قرأ سورة القلم كان له ثواب الذين حسن الله أخلاقهم. ومن قرأ سورة الحاقة حسبه الله حسابا يسيرا. ومن قرأ سورة سأل سائل أعطاه الله ثواب كل مالك عرج به من الأرض إلى السماء. ومن قرأ سورة نوح أدركه دعوات نوح عليه السلام. ومن قرأ سورة الجن كان له عدد كل جني صدق لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم أو كتب به عتق رقبة. من قرأ سورة المزمل دفع عنه الله العسر في الدنيا والآخرة. من قرأ سورة المدثر أعطاه الله 10 حسنات بعدد من صدق محمد صلى الله عليه وسلم وكذب به بمكة. ومن قرأ سورة القيامة شهدت له أن وجبريل يوم القيامة. ومن قرأ شهدت له أن جبريل يوم القيامة أنه مؤمن بيوم القيامة. من قرأ سورة هل أتى كان جزاؤه على الله جنة وحريرا. من قرأ سورة المرسلات كتب أنه ليس من المشركين. من قرأ سورة عما يتساءلون سقاه الله من الشراب يوم القيامة. من قرأ سورة النزعات كان ما حسبه الله تعالى في القبر يوم القيامة حتى يدخل الجنة بقدر صلاته المكتوبة. من قرأ سورة عبس وتولى كان وجهه يوم القيامة ضحكا مستبشرا. ومن قرأ سورة إذا الشمس كورت عاد الله تعالى أن يفضحه حين تنشر صحيفته. من قرأ سورة إذا السماء انفطرت كتب له بكل قطرة من الماء حسنة وبعدد كل قبر حسنة. من قرأ سورة المطففين سقاه الله من الرحيق المختوم. ومن قرأ سورة إذا السماء انشقت عاد الله تعالى أن يعطيه كتابه من وراء ظهره. من قرأ سورة البروج أعطاه الله بعدد كل جمعة وبعدد كل يوم عرفة تكون في الدنيا 10 حسنات. ومن قرأ سورة الطارق أعطاه الله بعد كل نجم في السماء 10 حسنات. ومن قرأ سورة سبح اسم ربك الأعلى أعطاه الله 10 حسنات بعدد كل حرف أنزله الله تعالى على إبراهيم وموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم صلوات الله عليهم أجمعين. ومن قرأ سورة لا تك حديث الغشيع حاسبه الله حسابا يسيرا. من قرأ سورة الفجر في يوم غفر الله له. ومن قرأها في سورة الأيام في سائر الأيام كانت له نورا يوم القيامة. من قرأ سورة لا أقسم بهذا البلد أعطاه الله الأمان من غضبه يوم القيامة. من قرأ سورة الشمس وضحاها فكأنما تصدق بكل شيء طلعت عليه الشمس والقمر. من قرأ سورة والليل إذا يغشى أعطاه الله حتى يرضى وعافاه الله من العسر ويسر الله له اليسر. ومن قرأ سورة والضحى جعله الله يوم القيامة في من يرضى الله محمدا أن يشفع له 10 حسنات أن يكتبها بعدد كل يتيم وسائل ومثله من قد أعطي من الأجر كمن لقي محمد صلى الله عليه وسلم. من قرأ سورة والتين والزيتون أعطاه الله خصلتين العافية واليقين ما دام يعقل الصلاة. من قرأ سورة العلق أعطيها من أجر كأنما قرأ المفصل كله. من قرأ سورة القدر أعطاه الله الأجر كمن صام رمضان أو أحيا ليلة القدر. من قرأ سورة لم يكن كان يوم القيامة مع خير البرية مساء ومقيلا. من قرأ سورة الزلزلات أعطيها من أجر كأنما قرأ سورة البقرة كلها. من قرأ سورة والعاديات أعطيها من أجر 10 حسنات بعدد من بات في مزدلفة وشهد جمعا. من قرأ سورة القارعة فقال الله به ميزانه ميزانه يوم القيامة من قال صدق الهاكم عفى الله عنه عن حسابه بنعمته التي أنعم بها عليه في دار الدنيا. من قرأ سورة العصر غفر الله له كان ممن تواصل بالحق وتواصل بالصبر. ومن قرأ سورة الهمزة أعطاه الله 10 حسنات بعدد من استهزاء محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومن قرأ سورة الفيل أعاذه الله أيام حياته من الخسف والمسخ. من قرأ سورة من قرأ سورة لإلاف قريش أعطاه الله من الأجر بعدد من طاف حول الكعبة واعتكف بها. من قرأ سورة أرأيت غفر الله له إن كان مؤديا للزكاة. من قرأ سورة الكوثر سقاه الله من كل نهر في الجنة ويكتب له 10 حسنات وبعدد كل قربان قربه العباد في يوم النحر ويقربونه. من قرأ سورة الكافرين جزاكم الله خيرا. من قرأ سورة الكافرين أعطي من الأجر كأنما قرأ ربع القرآن وتباعدت عنه الشياطين وتبرأ من الشرك ويعافى من فزع اليوم. من قرأ سورة إذا جاء نصر الله أعطي من الأجر كمن شهد مع محمد صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة. من قرأ سورة تبت أرجو الله ألا يجمع بينه وبين أبي لهب في دار واحدة. من قرأ سورة قل هو الله أحد أعطي من الأجر كمان قرأ ثلث القرآن وأعطي من الحسنات بعدد من أشراك بالله عز وجل. من قرأ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس فكأنما قرأ جميع الكتاب الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله عز وجل. انتهى الكلام على فضائل سور القرآن. وكما ذكرنا لكم قال رحمه الله تعالى هذا إسناد فضائل ثواب القرآن. قال الشيخ أبو القاسم يوسف بن علي بن جبار أخبرنا أبو محمد الحسن بن أحمد الشيخ العالم الصالح السمرقندي قال حد هو الآن يذكر الإسناد، يعني عندما نعطيكم من الإسناد إلى الشيخ الهزلي تلصق بهذا الإسناد لتذكر الفضائل كما ذكرنا، ولا ويستحسن أن لا تذكرها إلا عندما تتحقق كما قلنا من الحديث. قال الشيخ أبو القاسم يوسف بن علي بن جبارة أخبرنا أبو محمد الحسن بن أحمد الشيخ العالم الصالح السمرقندي قال حدثنا أبو بشر النيسابوري حدثنا أبو سعد عبد الرحمن بن محمد الإدريسي الحافظ قال حدثنا محمد بن داود الفارسي قال حدثنا دينار الفارسي قال حدثنا أحمد بن إسحاق ببغداد قال حدثنا سعدان بن عابدة قال حدثنا عبيد الله بن عمر العتكي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال الشيخ حرسه الله وحدثنا الإمام الحكم أبو الحسن علي بن أحمد الشيخ أبو حمية الحسن بن أحمد قال حدثنا إدريسي واللفظ الحسن بن أحمد السمرقندي قال الإدريسي حدثنا عمر بن أحمد محمد بن داود قال حدثنا أبو علي عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي بالإسناد المذكور. إذا كما قلنا هذه ذكر الآن إسنادين للفضائل التي ذكرها. عندما يأتيك إسناد الإمام الهذلي تلصق بهذا الإسناد كما ذكرنا لكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعوا وارفعوا أيديكم. قال فاجتمعنا ورفعنا أيدينا فقال اللهم اغفر للمعلمين ثلاثا كي لا يذهب بالقرآن وأعز العلماء كي لا يذهب بالدنيا. ثم قال فصل رحمه قال رحمه الله فصل في فضل القارئ والمقرئ وحامل القرآن والعالم والمتعلم. قال اعلم أن فضائل أهل القرآن لا تحصى، وكما فضله على سائر الكلام فضل حملته على سائر الأمم، ومنحهم ما نالوا به الفخر في الدنيا والآخرة والذخر في العقبى. فمن ذلك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عبد الرحمن السلمي شيخ عاصم معاه اسناد عاصم او حفصه كده، قال عاصم اخبرني او قرات على ابا عبد الرحمن السلمي وزير بن حبيش. قال ابو عبد الرحمن السلمي: هذا الذي اقعدني هذا المقعد وكان يعلم القران بالكوفه وهو معلم الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان لله اهلين من الناس، ان لله اهلين. قيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: اهل القران هم اهل الله وخاصته. وقال: أشرف أمتي حملة القرآن. وهذا الخبر يمنع أن يشارك غير حملة القرآن أهل القرآن، لأنه قال أشرف أمتي، ولو كان المقصود به جميع الأمة لما كان لقول أشرف أمتي معنى. وكان يجب أن يقول أمتي أو المؤمنون أو المسلمون أو أهل العلم، فلما خص أهل القرآن دل على المقصود به من حمل القرآن فقط. والحديث الرأس في الخيرية هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكان يجب أن يقول، طيب، دل على المقصود به من حمل القرآن فقط، يدل عليه قوله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الآية. فجعل الظالم السابق والمقتصد من أهل الجنة حين قال: جنات عدن يدخلونها. لذلك قالوا أن هذه الواو هي أغلى واو جماعة في القرآن، لأن جمعت بين الظالم والمقتصد وأهل والسابق بالخيرات. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: دخلوها ورب الكعبة الظالم المقتصد والسابق، ولو كان المقصود به جميع الأمة لما تحتمت عليهم بالدخول، يدل عليه أني ما وجدت مقرئا إلا ولم تساعده الدنيا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكى عن الله عز وجل تعالى، قال في بعض الأخبار: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة لما سقى الكافر منها شربة ماء. ولما قال أهل القرآن خاصته: والدنيا لا تزن عنده جناح بعوضة، دل على أنه لا يجمع بين أهله وبين من يبغضه. ولما اختص الفقر بهم إلا الشواذ، لما اختص الفقر بهم إلا الشواذ، دل على أن الخبر مخصوص لهم، يؤيده قوله: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال: والذين أوتوا العلم درجات. يؤيده ما نرويه بعد هذا من الأخبار، وقال صلى الله عليه وسلم: أكرموا حملة القرآن فإنهم أوغلوا في علم الله إلا أنه لا يوحى إليهم. وقال: حملة القرآن مخصوصون برحمة الله، الملبسون نور الله، المعلمون كلام الله، من والاهم والى الله، ومن عاداهم عاد الله، ولقارئ آية من كتاب الله أفضل مما دون العرش إلى أصل النجوم، ويدفع عن قارئ القرآن بل والآخرة. ثم قال: يا حملة القرآن، أهل السماء يسمونكم أحباء الله، فاستحبوا الله بتوقير كتاب الله يزدكم حبا ويحببكم إلى عباده. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فاستقرأوا القرآن على أسنانهم، ففضلهم شاب بسورة البقرة. وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أمير القوم. قال: فغضب شيخ في القوم فقال: يا رسول الله، أتؤمره وأنا أكبر منهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أكثركم قرآنا. قال: فقال الشيخ: والله ما يمنعني أن أتعلم القرآن إلا أني أخشى ألا أقوم به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن فإنه مثل حامل القرآن، مثل حامل القرآن كحامل جراب مسك، إن فتحه فتحه طيبا وإن وعاه وعاه طيبا. وقال عليه السلام: ليس أحد أولى بالحدة من حامل القرآن لعزة القرآن في جوفه. وقال: من قرأ القرآن فاستظهره وحفظه أدخله الله الجنة، وشفعه في 10 من أهل بيته كلهم قد وجبت لهم النار. وقال: من قرأ ثلث القرآن أعطي من ثلث النبوة، من قرأ ثلثي القرآن أعطي من ثلثي النبوة، من قرأ القرآن كله أعطي النبوة كلها. ويقال له يوم القيامة: اقرأ واركب بكل آية درجة حتى ينجز ما معه من القرآن. لذلك قال إن درجات الجنة بنفس عدد درجات بنفس عدد آيات القرآن. وقال عليه السلام: الماهر بالقرآن مع السفر في القرآن البرر، والذي يقرأه ويتتعتع فيه وهو عليه شاك فلا أجران. وقد قال الله عز وجل: من شغل القرآن قراءة القرآن عن مسألتي ودعائي أعطيته ثواب الشاكرين. وقال: القرآن غنى لا فقر معه ولا غنى دونه. وقال: ما تعلم رجل مسن من القرآن فأكره نفسه عليه وثقل عليه إلا كتب الله له به أجرين، ولا تعلم أعلى من حديث السن خلطه الله بلحمه ودمه حتى كتب الله رفيق السفرة اللي هم الملائكة. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: افتخرت السماء على الأرض، فقالت السماء: أنا أفضل في العرش، وفي الكرسي، وفيها جنات المأوى وجنات عدن، وفيها الشمس وفيها القمر والنجوم، وفيها أرزاق الخلق وفيها الرحمة. فقالت الأرض: وتركت تقول فيها الأنبياء وفيها بيت الله. فقالت: بلى، ولكن أليس يتقلب الله؟ حملت القرآن في بطني. فقال تعالى: صدقت يا أرض. فكان افتخارها أن قال لها الرب: صدقت. وعن الأعمش عن خيثمة قال: مرت بعيسى بن مريم امرأة فقالت: طوبى لحجر حملك ولثدي رضعت منه. فقال: طوبى لمن قرأ القرآن ثم عمل به. وقال رجاء بن حيوة: وجئت أنا وأبي حيوة إلى معاذ بن جبل، فقال: من هذا؟ فقلت بني. فقال: علمته القرآن؟ قال: لا. قلت: لا. فقال: من تعلم القرآن توج والديه بحلتين يوم القيامة لم يرى الراؤون مثلها. ثم ضرب على كتفه وقال: يا بني، إن استطعت أن تلبس والديك حلتين يوم القيامة فافعل. وقال عليه السلام: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، طعمها طيب وريحها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، طعمها مر لا ريح لها. ومن قرأ حرفا فله 10 حسنات، ومن قرأ في المصحف فله 1000 1000 حسنة، ومن قرأ القرآن نظرا فله بكل حرف 30 حسنة. وفزع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين إلى أهل القرآن لتعظيمهم لما انهزم المسلمون، فقال: يا أهل سورة البقرة ويا أهل القرآن. فكروا ورجعوا وانهزم المشركون، فقال: لا يعذب الله تعالى قلبا أسكنه القرآن. وروي أنه قال: إذا انشق يوم القيامة القبر عن حامل القرآن أتاه الله القرآن في صورة رجل شاحب اللون، فيقول: من أنت؟ فيقول: أما تعرفني؟ أنا القرآن الذي أضمعت نهارك وسهرت ليلك، فما يزال به حتى يأتي به عرصات القيامة فيشفع له ويدخل الجنة بغير حساب. طيب نقرأ هذه الصفحة فقط. وقال صلى الله عليه وسلم: من استجمع القرآن فكأنما أدرجت النبوة بين جنبيه إلا أنه لا يوحى إليه. وقال: كل عالم من أمتك نبي من الأنبياء في بني إسرائيل، والعالم على الحقيقة من عالم القرآن، لأن كل علم يرجع إليه ومأخذه منه، والقرآن أصل وجميع العلوم فرع منه، إذ الفقه ما اقترن بالأحكام منه، والكلام ما اقترن بالعقليات منه، والتذكير ما أخذ من ثلثيه وقصصه وتفاسيره. ولهذا قال عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء، حتى إن العزائم والأحراز والنجوم والحساب والفرائض والأحجام منه، فهو منبعها، علما من علمها وجهلا من جهلها. يحققه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لم يفرض لأحد من أهل العلم شيئا إلا لأهل القرآن، حتى جعل لأبي بن كعب في إحدى الروايتين 75 دينارا في كل شهر، وفي رواية أخرى 200 دينار في كل سنة. ولما توفي أبي قال عمر: مات اليوم سيد المسلمين. ولم يكن استقصاء في كتاب طيب ولا يمكن استقصاء فضائل القرآن وأهله إلا بأعمار ومدة طويلة استقصاء فضائل القرآن وأهله إلا بأعمار ومدة طويلة، لكن العمر قصير والوقت سيف والطالب قليل والراغب غير موجود، فنقتصر على القليل تنبيها على الكثير. إذ لم نضع هذا الكتاب للتطويل، ألا ترى أن لم نذكر فيه العلل والشرح والشواذ، وإنما جعلناه ليستبصر به المتعلم ويستذكر به العالم. انتهت مدة الحلقة. نقف على فصل في آداب القرآن مع آداب القارئ مع المقرئ. أسأل الله عز وجل أن يعطينا وإياكم ثواب فضل القرآن وثواب أهل القرآن، وأن يحشرنا معهم ويرفعنا معهم الدرجات العليا في الجنة، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا ويرزقنا علما نافعا ويتقبله منا ومنكم خالصا الوجه الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موعدنا إن شاء الله يوم السبت.